فقال له إن رسول الله ناعل خبز، وقال إنه لا يقتل الصيد ولا ينسي العدو، ولكنه يفقأ العين ويخسر السم. بعد قليل عاد يخبث، فقال أقول لك رسول الله ناعل خبز وتخبث؟ والله لا أكلمك، والله لا أكلمك. الآن حتى كثير من طلاب العلم يقولها قال الله قال رسول الله، فلا يرفع بذلك رأسه على الأسف الشديد. كان الصحابة يعرفون قيمة الحديث، يكون الصحابي سمع الحديث من رسول عليه الصلاة والسلام ثم أراد أن يضبطه ضبطا صحيحا كما سمع من رسول عليه الصلاة والسلام، فيفكر يتذكر من شاركه سماع هذا الحديث، فيتذكر أن له صديقا في الشام أو في مصر فلان شاركني في سماع هذا الحديث، فيشتري البعير ويشد الرحال في شدة الحر والظما، ويذهب السافر يضرب أكباد الإبل إلى مسافة الشارع أكثر، ويأتي إلى هذا الشخص الذي يعتقد أنه شارك في سماع هذا الحديث فيستأذنه فيخرج فيعانقه. أول شيء يطلب منه أن يسمع من هذا الحديث، فإذا سمع الحديث لوى عنق راحلته وعاد إلى المدينة. هذا حصل لجابر وأبي أيوب الأنصار رضي الله عنه. أبو أيوب رحل إلى مصر، وجابر رحل إلى الشام إلى عبد الله بن أنيس رضي الله عنه، هذا انطلاقا منهم من إكرام وإعزاز وإجلال سنة رسول عليه الصلاة والسلام. وقد يكون الموضوع الآن يسمع بعض الناس يقول كافر، وهذا رحلة ضياع. لما بعض الناس يقف على القصة هذه كيف شد الرحال أجل هذه المسألة؟ ليه شد الرحال مسافة شهر يضيع وقته من أجل سماع هذا الحديث؟ الحديث عنده مكتبات مليئة بكتب السنة، وقد يكون عندها مكتبة وتمر عليه الأيام الطوال والسنين الطوال ولا يحفظ حديثا أو حديثين، وقد يمر عليه العمر الطويل لا يمر على البخاري أو مسلم، ويشتغل بكلام الناس المليء بالأفكار الفاسدة والنظريات الهدامة، ويراها أنها الحق ويرى أنها تقدم، والاشتغال بالسنة رجعية تخلف، لأنها في عصر التطور تشتغل قال الله قال رسول الله دروشة. هذه بهذا المنظار ينظر كثير من الناس إلى سنة رسول عليه الصلاة والسلام، يعني التقدم والرقي والمسارع على السياسة ومنافسة الحكام، وأما هذا التخلف رجعية دروشة هذه. لكن الصحابة ما كانوا ينظرون، ولا الأئمة السابقون ما كانوا ينظرون هذا المنظر إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كان الرجل منهم يرى حديثا واحدا خير من الدنيا وما عليها. يعني الحديث واحد من أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام خير من الدنيا وما عليها. وكان الإنسان إذا حفظ البقرة وآل عمران يسود في الناس، إذا حفظ البقرة وآل عمران ساد في الناس، أصبح لما كان عند الناس والاحترام والتقدير. والآن يحفظ القرآن كل ما شبه أي وجه أبدا، يحفظ سنة رسول الله ما طبعا طالب العلم يجب أن يطلب العلم لله ويقرأ القرآن لله، لا ليسود ولا ليرتفع ولا ليشعر بالبنان، وكذلك يقرأ سنة رسول الله علومها لا لأجل هذا، فإن طلبها لهذه الأغراض والهلاك والعياذ بالله، ولكن يطلبها لوجه الله تبارك وتعالى، فيحصل هذا ثمرة من ثمار هذا الإقبال على العلم النبوي على الوحيين كتاب الله وسنة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. هذه السنة أشاد بها القرآن وبين منزلتها، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فقه الصحابة في هذه الآية فأدركوا قيمة سنة رسول الله ومنزلة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأدركوا أن كلامه حق، وحمد لما يطع الرسول فقد أطاع الله،